نوعان: الحاكم الشرعي وولي اليتيم، والثالث من له التصرف بإذن المال، وهم ثلاثة أنواع: وكيل ووصي، والثالث ناظر. هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك، يقومون مقام المالك. ولهذا يعبر بعض العلماء في البيع يقول: الشرط أن يكون البائع مالك للشيء أو له عليه ولاية. ثم يذكرون ما فصلنا، يقول: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل من لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علما. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذه القاعدة لأن الوقت انتهى. نعم نعم نعم. إيه لكن ترى هذا في الجهالة اليسيرة، أما الجهالة الكبيرة فإنها سوف تفضي إلى النزاع في الأصل ما لم يحصل تراض بعد ذلك. إذا أجازه من عقد له، إذا علم. إيه؟ لا أنا موافق، لا الإجازة غير العقد. يقول أنا موافق ولا أحتاج يجيب شهود على موافقته أو يأتي مأذون الشرعي يقول عقد له. حجاج يقول لا. نعم لكن شرع المرة الثانية لأن أسئلة يقيدها. مع الدعاء صحة لا تجدي. مع الدعاء صحة لا تجدي. وكل ما ينكره الحس منع فما دعواه وغيره اسمع. بينة الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمينا تطعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق أن كل عقد لا بد أن يكون من مالك، فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع ما ليس عندك. طيب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هل من له ولاية كالمالك؟ نعم. كالمالك، ما هو الدليل؟ قول في النكاح: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك أيضا: لا تصرف أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك الوكالة: وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن جعد أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال: اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا تصرف لكنه بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. والشواهد على هذا كثيرة. أرباب الولاية ذكرنا أنهم أنواع، لا قبل أن يكون وليا من قبل الشرع،